لا إله إلا هو إن المتقين في جنات في مقاص صدق عند مليك مقتدر في مقاص صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضع للأنام فيها فاكهة Thank you. في غفاك لذات لك مال والحب ذو العصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله الله أكبر. خلق الإنسان من صلب صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين هتغني ولا ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان

علمت نفس ما أحضرت. ما شاء الله سلامة الله. وما تشاءون صدق الله العظيم. الفاتحة.